بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه بما يعقده من العزم أو يحله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. فالحلال بين والحرام بين، ولكن هذا يعتمد على تمييز القلب وفقه القلب وحياته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم وهي القلب، إذا صلحت صلحت هذه المضغة، استقامت لله سبحانه وتعالى، تركت الحرام واقتنعت بالحلال، تجنبت الشبهات، صلح الجسد كله. وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. وهذا الكتاب ينبني على هذا الحديث تقريبا، كله بيان لكيد الشيطان لابن آدم ومحاولته إفساد القلوب. فإذا فسدت القلوب فلا فائدة في الجسم، ولو كان من أصح الناس، لو كان من أصح الناس صحة عضوية، إلا أنه إذا كان مريضا مرضا معنويا فلا فائدة بالصحة العضوية، يفسد الجسد كله بفساد القلب. وفساد القلب له أسباب يجب على المسلم أن يعرفها وأن يتجنبها إذا كان يريد صلاح قلبه، فيعتني المسلم بقلبه. الله جل وعلا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، هؤلاء أهل النار. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، شوف بدأ بالقلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون، لا يفهمون أدلة الكتاب والسنة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ينظرون إلى الأشياء من آيات الله الكونية ولا يستفيدون ويستدلون بها على عظمة الله وقدرته، وإنما يعجبون بها من ناحية المناظر، يسمونها التنزه، يتنزهون فيها وينظرون لها من ناحية المناظر الطبيعية كما يسمونها، ولا يتفكرون فيما وراء ذلك. الله جل وعلا قال: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالنظر في هذه الآيات إنما هو للاعتبار والاتعاظ، لا للنزهة فقط والترويح عن النفس، وإنما هو للاعتبار والاتعاظ، لا سيما آثار الأمم السابقة فينظر فيها نظر اعتبار واتعاظ، لا نظر تفرج والنزهة وافتخار بالآثار كما يقولون، لا. ولهذا قال الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض، آيات كونية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يستفيدون منها إلا ترويح عن النفس، تفرج، النزهة فقط. وهذا مثل نظر البهائم، لا يفيد صاحبه شيء، لهم آذان لا يسمعون بها، كما أنهم لا ينظرون إلى الآيات الكونية فهم لا يسمعون الآيات القرآنية سماع فقه واعتبار، وإنما يستمعون الآيات القرآنية لحسن صوت القارئ والترتيل فقط، وتمتيع النفس بالصوت وترتيل الآيات، ولذلك يقرؤونه ولا يستفيدون منه، يقرؤونه في الحافل، في الندوات، في كل شيء، هم يقرؤونه للاعتبار، ولذلك لا تخشع قلوبهم ولا تبكي عيونهم وهم يسمعون كلام الله الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يستفيدون منها شيئا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي هذه المضغة؟ قطعة لحم، بينها بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا، هذا تنبيه، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالمعتبر من هذا الجسم هو القلب، فإن كان قلبا حيا حيت الأعضاء، إن كان قلبا ميتا أو مريضا، لأنه سيأتي أن القلب يمرض ثم يموت، إن كان مريضا أو ميتا فلا فائدة منه للجسم، وهو بمنزلة الملك، هو بين الأعضاء بمنزلة الملك، وهذه الأعضاء بمنزلة الجنود والخدم له، يأمرها فتستجيب له وتعمل له بما يأمرها ويوجهها. ولهذا جاء في الحديث أن الجوارح في كل يوم تكفر اللسان، تكفر اللسان بمعنى أنها تحذره، تقول اتق الله فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيجب على الإنسان أن يعتني بقلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هل هنا حد ما له قلب؟ كل الناس لهم قلوب، لكن ما هو بالقلب اللي هو اللحمة، قلب الذي يفكر ويستدل ويفقه عن الله عز وجل. لمن كان له قلب يعتبر به أما اللي ما يعتبر كأنه ليس له قلب، وإن كان له قلب حيواني لكن ليس له قلب مستنير. سيأتي كلام المؤلف على القلب وأدوائه وما يعرض له وعلاجه، سيأتي هذا مفصلا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان نعم، فالقلب راع على الأعضاء، هو مسؤول عن رعيته، وداخل في الحديث: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده لما كان كذلك الجواب، كان الاعتناء به، هذا هو جواب لما السابقة. نعم. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، أولى ما اعتمد عليه السالكون. الناس اليوم إذا أصيب القلب بمرض عضوي يتعبون في العلاج وإجراء العمليات ويذهبون للمختصين، وهذا طيب لا بأس به، العلاج مأمور به، لكن لا يهتمون بعلاجه من الأمراض المعنوية، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، ما ينتبهون لهذا، إنما ينتبهون للمرض العضوي فقط ويعالجونه. نعم. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون والنظر، السالكون يعني السائرون إلى الله عز وجل على سبيل الطاعة. نعم. والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. نعم، العابدون يعني. فعلاج القلب من ناحية الدين أهم من علاجه من ناحية المرض الحسي، هذا مرض معنوي وهو أصعب من المرض الحسي. نعم. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس. نعم، إبليس يحرص على قلب ابن آدم، يحرص على قلب ابن آدم ليفسد قلبه، لأنه يعلم أنه إذا أفسد قلبه فسدت جوارحه وفسدت أعماله واعتقاداته. فهو الشيطان يحرص على الوسوسة، على الوسوسة في القلوب وعلى الهواجس وشغل القلوب عن طاعة الله عز وجل، شغلها بحب الشهوات وحب الشبهات، لأنه يعلم أنه إذا أفسد القلب استراح من ابن آدم، فهو يجلب على قلب الإنسان. نعم. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات عليه بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق. زين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق الصحيح. هو يزين الآن للناس الأعمال الكهرية والإلحادية باسم التقدم والحضارة والرقي واللحاق بالركب إلى غير ذلك، ولم يعلم أن هذا التقدم هو إلى النار ليس إلى الجنة. الشيطان يقوده إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لم يعلموا أن الشيطان يقودهم للنار، ولذلك يحسنون الإلحاد، يحسنون الحرية البهيمية، يحسنون الانفلات من طاعة الله، يقولون هذه حرية وأنتم عندكم كهنوت، عندكم كبت، عندكم وصاية على الناس، عندكم، ويزهدون في أمور الدين وأمور العلم والدعوة إلى الله، ويفتحون للناس أبواب الحريات الشيطانية. فليتنبه الناس لهذا، هذه قيادة الشيطان، يتبعه شياطين الإنس، لا هو بالشياطين محصورة في الجن، الإنس لهم شياطين يعينون شياطين الإنس. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، شوف، ولتصغى إليه أي للشيطان أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الواجب أن يتنبه الإنسان وينبه إخوانه من هذه المكائد التي يروجها شياطين الإنس والجن ليفسدوا عقيدة الناس ويفسدوا أخلاق الناس. نعم. وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق. شغله بدل أنه يشتغل بالطاعة، شغله بالمعاصي والشهوات والشبهات والغفلة غير ذلك، هذا من الشيطان. نعم. وأمده من أسباب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. إن نصب له من الحبائل والمصايد في طريقه إلى الله، يحفر له الحفر وينصب له الشباك ليصطاده لئلا يمضي إلى طريق الحق، هذا عمل الشيطان، وقد تعهد بذلك لما لعنه الله وطرده بسبب تكبره على آدم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن فقال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جزاء فإن نعم فإن جهنم نعم جزاء موفورا واستفزز منهم من واستفزز من استطعت منهم واستفزز من استطعت منهم بخيلك واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك نصيرا. فمهما فعل فإن عباد الله الذين أقبلوا على الله تمسكوا بحبل الله لن يضرهم، إنما يضر من انقاد له واتبعه واتبعه وهؤلاء أكثر الخلق يتبعون الشيطان ويعرضون عن داعي الرحمن. فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم جهنم جزاء موفور. فهكذا الله بين هذا. نعم. ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، إما أن يهلكه في هذه الحفر والحبائل والشباكات، وإما أن يعوقه عن السير إلى الله عز وجل. نعم. فلا نجاة من مصائده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. عباد الله العبودية الخاصة التي معناها طاعة الله جل وعلا، اتباع أمره واجتناب نواهيه، هؤلاء هم عباد الله العبودية الخاصة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا تقدر على أن تصدهم، لأنهم في عصمة الله وحماية الله وحفظه. الواجب على العبد أن يلجأ إلى الله من هذا العدو، ومن استجار بالله واستعاذ بالله أعاذه الله وأجاره. نعم. فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته. لا ينجو من الشيطان إلا إذا أقبل على الله وعلى طاعته واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينجو، وليس للشيطان عليه سبيل. نعم. والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذل العبودية يكون عزا، إن تواضع لله رفعه، فإذا ذللت لله أعزك الله، وإذا تواضعت لله رفعك الله. العبادة هي غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له سبحانه وتعالى. فالذي يحب الله ولا يذل هذا ليس عابدا، والذي يذل ولا يحب هذا ليس عابدا، إنما العابد الذي يجمع بين المحبة مع يجمع بين كمال المحبة لله مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. نعم. ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين. نعم. إن عبادي أضافهم إليه سبحانه وتعالى، لأن هناك عباد للشيطان عباد للرحمن، فالذين أضافهم الله إليه هذه إضافة تشريف وتكريم، فليس للشيطان عليهم سبيل، لأنهم في حماية الله عز وجل. نعم. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين. نعم. وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين، فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قال لو زينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك، إلا استثنى، يعني يعرف هذا ما له عليهم سبيل، إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم لعبادتك. نعم. ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعداءها وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى. نعم، المعاصي تقسي القلب، المعاصي تقسي القلب، ثم في النهاية تحيط به ويطبع عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي اتباع الشهوات تقسي القلب وتمرضه، ثم تتعاظم حتى تغلفه فلا يصل إليه حق ولا نور ولا هداية. نعم. ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك إذا مات القلب فلا علاج فيه. الميت لو تجيب له أطباء الدنيا ما يقدرون يستعيدون له الحياة، إنما يعيد الحياة له الله جل وعلا القادر على كل شيء. أما الناس ما، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح إذا نزع إن كنتم صادقين. نعم. ويبقى لا حياة فيه، لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. نعم. أردت، فالشيطان هو العدو، هو العدو للإنسان، تكفل بهذا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف، حلف بعزة الله ليغوين بني آدم، فهو جاد في هذا، والله أمهله لأجل حكمة إلهية، أمهله لأجل أن يمتحن العباد به، هل أنت من أولياء الله أو من أولياء الشيطان؟ لو كان الشيطان ما هو موجود فروا الناس كلهم سواء، ولم يتميز الصالح من الطالح، فوجود الشيطان فيه حكمة، فيه مصالح، أنه يميز الله به بين أهل طاعته وأهل معصيته، بين أهل محبته وبين أهل محبة الشيطان. نعم. أردت أن أقيد ذلك فيها، أردت هذا الجواب، جواب بداية الكلام. نعم. أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة، وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة. يقول أنا عملت هذا الكتاب لنفسي أول شيء، وهكذا الإنسان يبدأ بنفسه، عملت هذا الكتاب لنفسي لأتذكر به وأتعظ به ولينتفع به من شاء من عباد الله عز وجل. نعم. وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة. وسميته إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. إغاثة اللهفان يعني الملهوف، الملهوف الذي وقع في الخطر يحتاج إلى إغاثة. ما الذي يغيثه؟ بين له الشيخ في هذا الكتاب أسباب الإغاثة من مصائد الشيطان. الشيطان ينصب للناس مصائد في طريقهم، حفر، شبهات، دعايات، ينصبها لهم، فقل من ينجو منها إلا من أقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفقه فيهما وعمل بهما. ما في طريق غير هذا. نعم. وسميته إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ورتبته 13 بابا. انتبهوا. نعم. الباب الأول بانقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. نعم. الباب الثاني، شوف قلبك من أيهن، صحيح ولا سقيم ولا ميت، ما يخرج أحد عن هالقسمة أبد. نعم. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. يعني ما عرفنا أن القلب يمرض، ما هي أسباب مرض القلب؟ أسباب مرض الجسم يعرفها الأطباء شخصونها، لكن أسباب مرض القلب ما يعرفها إلا أهل العلم بالله عز وجل وأهل البصيرة. نعم. الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية. نعم. مرض القلب يكون طبيعي، هذا العضوي اللي يسمونه العضوي، وشرعية وهي الأمراض المعنوية في الضلال والزيغ والانحراف وما أشبه ذلك، والإنسان هو السبب في زيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي الظالمين، لا يهدي الذين ما فيهم حيلة، هذول ما. وأيضا وصفهم بالوصف الذي هو سبب هلاكهم، الفاسقين، الظالمين، الكافرين. نعم. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. القلب الحي يشرق ويستنير، وسيأتي بيان هذا. والقلب الميت يظلم، أو المريض يظلم، يعني يتحير، يظلم ويتحير، ما يدري وين يروح. نعم. الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. الباب الخامس. نعم. في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للقلب، مدركا للحق، مدركا للحق، لمعرفة الحق من الباطل، حتى يلتزم بالحق ويتجنب الباطل. أما اللي ما يعرف الحق من الباطل صار كله عنده سواء. نعم. لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا. ولا يكفي أنه يكون عارفا بالحق أيضا، لا بد يكون مريدا له، لأن أكثر علماء الضلال هلكوا وهم علماء، لأنهم لم يريدوا الحق، لم يريدوا الحق فهلكوا وهم علماء. العبرة ما هي في كثرة العلم، العبرة في العلم والعمل. نعم. مؤثرا له على غيره، مؤثرا له للحق، مؤثرا للحق على الباطل. نعم. الباب السادس بأنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. لا، القلب لا يسعد ويحيا ويتبصر إلا إذا تعلق بالله عز وجل وأحب الله غاية الحب وذل له غاية الذل، فإنه بذلك يحيا القلب ويستنير يستبصر. نعم. الباب السابع في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. هذه العلاجات التي ما هي عند الأطباء ولا في كتب الطب، هذه في القرآن، علاج القلب هذا في القرآن. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، فهذا القرآن متكفل بعلاج القلوب ومبين لأمراضها وأدوائها لمن أقبل عليه وأخذ الدواء منه. نعم. الباب الثامن في زكاء القلب. زكاة القلب يعني طهارة القلب، بماذا يتطهر القلب وبماذا يتدنس القلب، هذا في القرآن مذكور. نعم. الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. أي ما الذي يطهره من الأنجاس والأدران؟ النجاسة الحسية تطهر بالماء كما هو معروف، أما النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك، نجاسة المعاصي والشهوات والشبهات، فلا يطهرها إلا الوحي، التوحيد لله عز وجل، إصلاح العقيدة، اتباع الكتاب والسنة. نعم. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. نعم، هذه مهم جدا، علامات مرض القلب، لماذا تعرف أن قلبك مريض وبماذا تعرف أن قلبك صحيح، له علامات، هذه في القرآن أيضا. نعم. الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. نعم. الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. من الشيطان. نعم. الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. نعم، كل هذا ذكره في هذا الكتاب وهو مأخوذ من القرآن الكريم. نعم. الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب. وفيه مصائد الشيطان، الكتاب بيان مصائد الشيطان وهي المكايد. نعم. وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب، وفيه فصول جمة، جمة الفوائد حسنة المقاصد. نعم. والله تعالى يجعله خالصا لوجهه، مؤمنا من الكرة الخاسرة. نعم. وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. الباب الأول. نعم. في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. إيه نعم. لما كان القلب قلب صحيح سليم، قلب مريض، هذا مرضه يتفاوت، مرض شديد أو مرض مبادئ مرض، هذا إذا عولج شفاه الله، إذا عولج بالوحي شفاه الله، فإذا لم يعالج فإنه يموت، إذا مات ما في فائدة، إذا مات القلب ما في فائدة. نعم. لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. نعم. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي قال فيه إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال. سليم صيغة مبالغة، سليم فعيل من السالم. نعم. هي أبلغ من سالم. نعم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. نعم. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير. وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. نعم. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. نعم، هذا هو القلب السليم. ما جمع هذه الأوصاف فهو السليم، وما فقدها فهو الميت، وما فقد بعضها هذا المريض. نعم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة. نعم. ولهذا ابتلى الله إبراهيم عليه السلام، أمره بذبح ابنه. لماذا؟ لأنه لما رزق الولد على الكبر انشغف قلبه بالولد، انشغف قلبه بحب هذا الولد. الله جل وعلا أراد أن يكون حبه خالصا لله، خالصا لله، فأمره بذبحه ابتلاء وامتحان، فأقدم على ذبحه طاعة لله، فحينئذ صارت طاعة الله أحب إليه من الولد. نجح في الامتحان، نجح في الامتحان، لأنه لما أقدم على ذبحه وتله للجبين ما بقي إلا يجر السكين على حلقه، أنقذه الله سبحانه، لأنه حصل الغرض، وهو أنه آثر محبة الله على محبة الولد. نعم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء. نعم. وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. كل تصرفاته تكون مع الله سبحانه وتعالى تبعا لسلامة قلبه. نعم. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الانقياد لله والمحبة لله أيضا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده، فيكون الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون يعني كل أحد، يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتخذ الرسول إماما له، أي قدوة له، لا يقتدي بغيره، متبوعا له، ولا يكون تابع متبوعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يدل على الله ويوصل إلى الله عز وجل. نعم. في الأقوال والأعمال، أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول، ما تجيبون أقوال من عندكم، ولا تفعلوا إلا ما أمر، فلا تفعلوا البدع المحدثات التي من لم يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. نعم. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه؟ إذا عمل عملا يسأل سؤالان: لما فعلت وكيف فعلت. إن كان فعله لأن الله أمر به هذا طيب، كيف فعل ما أمر الله به؟ هل هو على سنة الرسول أو على غير سنة الرسول؟ نعم. ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل هذا لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ نعم. والثاني سؤال عن متابعته الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص. نعم. والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. الإخلاص والمتابعة، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ليس فيه شرك، متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة، أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص. نعم. وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. نعم. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. الذي ضمنت له النجاة والسعادة. نعم. فصل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المنتسبين إلى العلم، يقول: إن القلب المذكور في الأحاديث يراد به قلب معنوي وليس القلب المعروف الذي نعرفه، فهل ما ذكره صحيح؟ ليس المراد اللحمة اللي هي التي هي المضغة، المراد عمل القلب، عمل القلب هو المراد، المراد العمل، عمل القلب هل هو سليم أو غير سليم. نعم. ولا كل الناس لهم قلب، كل الناس بمعنى له مضغة تنظم الدم، كل الناس حتى الحيوانات وحتى كل ذوات الأرواح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول إن ابن القيم رحمه الله هو طبيب القلوب لكثرة ما تكلم في هذا الفن في كتبه. طبيب القلوب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم مبين لطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو طبيب القلوب، طبيب القلوب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالفؤاد؟ الفؤاد القلب، يسمى القلب ويسمى الفؤاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد في حديث وهو أن الجوارح تقول للسان إنما نحن بك، وبين حديث أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؟ كلاهما اللسان والقلب، واللسان مترجم للقلب، الأصل القلب، اللسان جارحة من الجوارح تترجم القلب، مثل ما تمشي مثل ما تجلس، القلب هو اللي يحرك لهذه الأمور. نعم. يحرك اللسان ويحرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حصول الإيمان الكامل هو أمر يسير على الإنسان أم أنه صعب وعسير؟ هل حصول الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل يحصل بالمتابعة للكتاب والسنة، المتابعة مع الإخلاص، إذا تم الإخلاص لله وتمت المتابعة فإنه يحصل الإيمان الكامل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الشبهة التي تفسد القلب وما ضابطها؟ شبهة الشهوة وشبهة لأن الفتنة على نوعين، فتنة شبهة وهذه للقلوب بما يعرض لها من الوساوس والزيغ والانحراف، وفتنة شهوة وهذه للبدن لأنه يميل إلى الزنا، يميل إلى شرب الخمر، يميل إلى فعل الفواحش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه إذا مات القلب فلا علاج له، فهل تكون التوبة علاجا وإحياء لهذا القلب الميت؟ ما يتوب اللي مات قلبه، ما يتوب يا أخوان، إن الذي يتوب هو مريض القلب الذي بين، أما إذا مات انتهى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الحكم على إنسان معين أن قلبه ميت أو سقيم أو سليم؟ لا يعلم الغيب إلا الله، القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن حنا ننظر إلى تصرفاته وأعماله نستدل بها على أحوال قلبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام بدلا من كسرها، يقول: ما السبب في ذلك وهل هناك فرق بينهما؟ مخلصين الله خلصهم، خلصهم الله، والمخلصين هم أخلصوا أعمالهم لله من الشرك ومن الرياء ومن... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحرم طالب العلم، هل يحرم العلم والطاعة بسبب ذنوبه؟ نعم، قد يحرم طلب العلم بسبب ذنوبه وبسبب إعراضه وتناسيه للعلم أو بغضه للعلم، بعضهم يبغض العلم ويبغض العلماء، فيحرم والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلامات التي تدل على أن القلب قد مات؟ إذا كان لا يحس بشيء، إذا كان لا يحس بشيء، لا ينتفع بموعظة، لا يهتدي بإرشاد، لا يقبل النصح، لا، فهذا هو قلبه ميت. نعم. أنا قلت لكم ما يعلم القلوب إلا الله، لكن نحن نستدل بالأعمال الظاهرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقترف بعض الذنوب لكنها دون الكبائر، فهل يكون قلبه سليما أو سقيما؟ لا هو بسليم ولا سقيم، بينهما يصير مريض، لأن الذنوب تمرض القلب، تؤثر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طالب العلم الذي تتقلب نيته عليه، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يرجع إلى الله ويخلص النية لله عز وجل ويستغفر ويخلص نيته لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل لله عز وجل. نعم. فهل يستطيع الإنسان أن يكمل محبته لله عز وجل وذله له؟ أي نعم، ينفي إذا عرض له محبة لغير الله ينفيها ويتركها، يستطيع هذا. إذا ذل لشيء يتوب إلى الله ويذل لله وحده عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستطيع الطبيب اكتشاف جنس الجنين بالوسائل الحديثة قبل نفخ الروح، أم أن هذا يختص بعلم الله سبحانه وتعالى؟ لا، يمكن يعرف هل هو ذكر ولا أنثى، لكن ما يعرف هل يعيش أو ما يعيش، لا يعرف هل هو شقي أو سعيد، لا يعرف أحواله، إنما يعرف جسمه فقط، هل هو ذكر ولا أنثى بأعضائه التي، لأنها إذا فرضت الأعضاء تبين هل هو ذكر ولا أنثى، وهذا يكشفه المجهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون الإنسان عالما لكنه ليس مريدا له؟ تعلم العلم وتفقه لكنه ما يعمل به، ولا ما يمكن يكون عالمه ما أراد، لازم من إرادة التعلم. فالإرادة إذا كانت لأجل العلم فقط هذه ما تنفع، إذا كانت لأجل العلم والعمل هذه هي الإرادة الصحيحة. نعم. لأن بعض الناس تعلم يبي يصير عالم ليقال هو عالم وقد قيل كما في الحديث، أو لينال غرضا من الدنيا ليتوظف ليعمل كذا، هذا ماله إلا ما نوى. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولا تكون لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض المساجد يضعون سماعات ذات صوت عال جدا، في بعض الأحيان أدخل لمثل هذه المساجد فأخرج منها مباشرة وأصلي في البيت منفردا، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، لا تترك صلاة الجماعة وتنصح الإمام، تقول أن صوت المكبر زايد عن الحاجة، يشوش على المأمومين ويشوش على البيوت ويشوش على الناس ويشوش على المساجد اللي حولك، فأصبح أذى وأنت لا ترضى بالأذى. المكبر الصوت إنما جعل لإبلاغ المأمومين فقط، إبلاغ المأمومين فقط، فاجعله مقصورا عليهم. نعم. انصحه، ولكن صلى، تترك صلاة الجماعة، وإن كان حولك مسجد آخر يخلو من هذا الفعل اذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا طالب علم ولكن يأتيني شكوك في الله عز وجل فأتعوذ من الشيطان وتذهب ثم تعود علي. لا تتكلم بها ولا تضرك مع الاستعاذة بالله عز وجل، اتركها، ارفضها ولا تتكلم بها واكرهها أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من ملك أرضا للتجارة ثم قام ببنائها بعد سنة، فهل عليه زكاة؟ إذا تمت السنة عليها وهو ناو أنها للبيع ففيها الزكاة تلك السنة، فإذا بناها خرجت من الزكاة في المستقبل، أما السنة اللي تمت وهو ناويها للبيع تقررت فيها الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسألة أن العقل هل هو موجود في القلب أم في الدماغ، هل لهذا دليل شرعي في بيان ذلك؟ الأدلة تدل على أن العقل في القلب، ولكن له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، ولذلك إذا أصيب الدماغ اختل التفكير واختل، فهو في القلب وله اتصال بالدماغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولو أنه دماغه سليم 100% ولكن قلبه مريض فيه مرض عضوي أيضا ما فلا بد مركز العقل هو في القلب وله اتصال في الدماغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصدقة على العمال في المقبرة، وهل ينهى عن الصدقة في هذا المكان؟ إيه نعم المقبرة ما هي محل صدقات ولا محل، هل يبي تصدق على المحتاجين في بيوتهم في الشوارع في أي مكان يصادفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أستيقظ من النوم فأسمع عن طريق مكبر الصوت أن الإمام في التشهد الأخير، فهل أذهب مكبر الصوت تسمع التشهد الأخير؟ كيف هذا؟ مش اللي يسمعك التشهد الأخير؟ نعم. يقول يعني تتوقع أنه في التشهد الأخير. نعم. يقول فهل أذهب إلى المسجد لأدرك الصلاة هناك أم لي أن أصلي مع زوجتي في البيت؟ إذا كان حولك مسجد التمس مسجدا تقام فيه الصلاة واذهب إليه وصل مع الجماعة، إذا كان ما حولك مسجد اذهب إلى المسجد أيضا، ربما تصادف ناسا يصلون فتتم الصلاة صلي معهم، أو أحد يأتي وتصلي أنت وياه، اذهب إلى المسجد استبرئ الحال. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي أخ كبير يستعمل ويتعاطى المخدرات، وهو يهدد بضربنا إذا زرناه، ونحن الآن لا نزوره خوفا منه، فهل علينا إثم في ذلك وهل يعتبر ذلك قطيعة؟ إذا خفتم منه فلا تزوروه، إذا خفتم أنه يضربكم أو يبطش بكم فلا تزوروه، لأنه ما هو بعاقل هذا، لأن المخدرات تغير العقل والعياذ بالله، هذا خطر عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعطيت رجلا مالا ليعمل به وقد حان وقت تزكيته، فهل أزكيه الآن أو بعدما يرجعه إلي؟ إذا أعطيت نعم. أعطيت رجلا مالا ليعمل به. يعمل به على أنه مضاربة والربح بينك وبينه، أو على أنه أقرضته إياه يعمل به، يحتمل هذا. إذا كنت تريد أنك أقرضت المال فهذا دين، أصبح دينا. إذا كان الرجل يعني غير مماطل وغير مفلس فإنك تزكيه كل سنة، لأنه في حكم المقبوض في يدك. أما إذا كان إنه مفلس ولا إنه مماطل ولا تدري حصل لك ولا ما حصل، هذا الزكيه إذا قبضته، سبيله سبيل الدين. أما إذا أعطيته إياه على أنه مضاربة يتجر به والربح بينكما، هذه مضاربة وليست قرضا، هذا يزكى المال، أصبح شركة، يزكى المال زكاة الشركة، عليك وعليه، يزكى الربح ورأس المال جميع، عليك وعليه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا بقي علي في الحج طواف الوداع، فذهبت إلى جدة مع جماعة من الحجاج من بلدي، ثم رجعنا بعد ذلك إلى مكة بعد يوم أو يومين لنطوف الوداع، فهل علينا شيء؟ طوف للوداع مع جماعك اللي بيسافرون، ولا مانع ترجع بعد ذلك إلى مكة، ما في مانع، المهم أنك ما تطلع من مكة إلا مودع. فإذا كان جماعك يودعون ودع معهم، ولا مانع أنك ترجع إلى مكة وتجلس فيها وليس عليك وداع لأنك وادعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وباقي التكبيرات؟ تارك لسنة، صلاته صحيحة لكنه تارك لسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإمضاء والتوقيع على ورقة بها قسم له نفس حكم القسم الشفوي حتى وإن لم يقرأه أو ينطق به بلسانه؟ وش هالقسم هذا؟ عند القاضي ولا إيش القسم هذا؟ إذا وقعت عليه عالما بما فيه ومقرا له هذا قسم، أما وقعت على ورقة ما تدري وش اللي فيها هذا ما يعتبر قسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه شاب يفعل العادة السرية وحاول تركها ولم يستطع، يقول: ما نصيحتكم في ذلك وما طريقة الخلاص منها؟ خلاص منها يتزوج، إذا كان يقدر على الزواج يتزوج، يعف نفسه ويغض بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يقدر على الزواج فإنه يصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. فيترك العادة السرية، ما تحل أبدا ولا تجوز. نعم. وفيها مرض، تورث أمراض، تورث انسداد في خروج المني بعد ذلك، فيها مرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نهيت زوجتي عن الذهاب إلى قصر أفراح لحضور زواج، لكنها لم تطعني وذهبت وتقول إن أمها تريد أن تذهب معها، وإنها لو أطاعتني فستكون عاقة لأمها. لا، ما هي عاقة لأمها، إذا كان الحفل فيه منكرات فالذهاب إليه منكر، ولا تطيع أمها في ذلك وتنصح أمها ما تروح، فهي إذا تركت الذهاب فهي مصيبة، لأنها تريد السلامة من المنكرات. هذا من ناحية. الناحية الثانية: ما تخرج من بيتك إلا بإذنك، لأن لك عليها السلطة، ما يحل لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل على سفر ودخل والإمام يصلي العشاء ركعتين، فهل يصلي معه المغرب أولا أم ينتظر فيصلي المغرب مع آخرين ثم يصلي العشاء بعد ذلك؟ يدخل معه بنية المغرب، فإذا سلم الإمام هو يدخل معه بنية المغرب، والإمام يصلي العشاء يعني. نعم. الإمام يصلي العشاء ركعتين. إذا قام يصلي إيش؟ العشاء ركعتين. ليش؟ هو يقول رجل على سفر ودخل والإمام يصلي العشاء ركعتين. سهل، يدخل معه إلى منه سلم من الركعتين، يقوم هو ويجيب الركعة الثالثة ثم يجلس للتشهد الأخير ويسلم لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا مس الإنسان الكلب مس ظهره أو رأسه فهل يجب عليه أن يغسل يديه 7 مرات؟ لا لا، إذا كان الكلب يابس ما في شيء، ما يتنجس يده إذا كان مسه وهو يابس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة في مكان توجد فيه صور معلقة لذوات الأرواح؟ يحرم أنه يستقبلها، استقبالها حرام لأنه تشبه بعباد الصور. ما إذا كانت في المكان وليست في قبلته فيكره هذا، يكره صلاته في مكان فيه صور كراهية، صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تركيب السن من ذهب؟ هل هذا جائز؟ إذا احتاج إليه فهو جائز، لأن الذهب لا يصدأ بخلاف الفضة إنها تصدأ في الفم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تلقين الميت بعد دفنه؟ وهل صح في هذا حديث أو أثر؟ لا ما صح فيه، ورد فيه لكن ما صح حديث. صحيح أنه لا يجوز تلقين الميت بعد دفنه، إنما يلقن عند الاحتضار، يلقن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل فعل جناية واعترف بها وقال شاركني في ذلك فلان، فهل يكون عليه شاهدا؟ لا، ما يقبل إقراره على غيره، إقراره عليه هو فقط على نفسه، أما غيره فلا يقبل إقراره عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أحرم للعمرة ولبس ملابس الإحرام وكان يرتدي ملابس داخلية وهو عالم بعدم جواز ذلك، لكنه يقول إنه لا يقدر ولا يتحمل أن ينزعها، فماذا عليه؟ يكون عليه فدية، فدية يخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحرم المكي يصلي الإمام على الجنازة والناس يصلون أمامه في الجهة نفسها، فما حكم صلاتهم؟ هذا جار للبحث فيه مع رئاسة الحرمين، جارنا البحث فيه وإن شاء الله ينتهي قريبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت على الجنازة مع الجماعة ثم صليت عليها إماما في المقبرة مرة أخرى، فهل فعلي صحيح؟ إيه طيب، لا بأس، زيادة خير لك وللميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سكنت في بيت جديد وبعد 1.5 سنة تبين لي أني أصلي إلى عكس القبلة، فماذا يجب علي وماذا يجب على أهلي؟ طيب، أنت بين الناس وعندك المساجد، ما عندك ناس جيران من المسلمين، ما عندك مساجد فيها محاريب، إذا كنت مفرطا ولم تسأل أحد أيضا ما تصلي بالمسجد، تصلي ببيتك، إلا إذا كنت مثلا في بلاد كفار ولا فيها مسلمون ولا فيها مساجد، فأنت تجتهد، تجتهد لمعرفة القبلة وتصلي على حسب اجتهادك، صلاتك صحيحة، تقول الله ما استطعت. أما إذا كنت مفرطا لم تسأل ولم تستدل بالمساجد، فلا بد من إعادة الصلوات، لأنك تركت شرطا من شروط صحة الصلاة من غير عذر. نعم، هذا إذا كان الانحراف كليا، يقول أني عكست القبلة يعني كلي. أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر، إذا كان الانحراف يسيرا ما يضر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أمي مريضة وهي تبعد عني أكثر من 80 كيلو من بيتي، هل يجوز لي أن أسافر إليها لأقوم بمعالجتها والجلوس بجوارها بدون محرم؟ لا بد من محرم، 80 كيلو مسافة قصر، يذهب معك أحد محارمك ويؤديك إليها وتجلسين عندها، جزاك الله خيرا. نعم، المهم لا تذهب إلا بمحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان لأجل الذهاب إلى درس آخر؟ إذا كان لعذر فلا بأس بذلك، يجوز الخروج من المسجد إلى مسجد آخر لعذر، إما لكونه هو الإمام أو أنه موعد أحد في ذاك المسجد أو إن فيه درس بعد الصلاة، هذا لغرض صحيح لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم البيع والشراء عن طريق النت بأن تعرض السلعة وتشاهد مباشرة ثم يتفق على السعر، وهذا يرسل سلعته والآخر يرسل الثمن، وهل يجوز هذا بالنسبة للذهب والفضة؟ بالنسبة للذهب والفضة لا، أما بالنسبة لغير الذهب والفضة فقد يجوز، هو محل نظر يعني، محل نظر. الإمام النووي طلعت له على كلام في المجموع كانوا يجيز هذا، كانوا يجيز البيع والشراء من بعد، إلا في الذهب والفضة لا، هذا لازم من المجلس، تقابض في المجلس. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.